بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 29 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة مطهرة للمال من الدخن الذي يصيبه. كذلك الأخيرة أن الصدقة مطهرة للمال، تخلصه من الدخن الذي يصيبه من جراء اللغو والحلف والكذب والغفلة. يا أخوان، كلنا عندنا أموال ونستلم راتبا شهريا، هذا من غير التجارات، من غير الأموال. لابد هذه الأموال يعتريها ما يعتريها. مقصر في وظيفتك معناها أدخلت شيء من راتبك حرام. عندك تجارة لابد يدخلها ما يدخلها من الغش والتحايل والكذب والرشوة والرشوة أو غيرها من هذه الأمور. أنت في الحالة هذه وش تصلح عشان تطهر هذا المال؟ قل أنا ما أدري، ما أقدر أضبط العملية بالضبط، أنا في الدوام 30 يوم، أكيد إن لابد إني مقصرت، رحت اليوم من الأيام ونمت في العمل، يوم ما داومت وجيت لهم بكرة وقلت لهم إني مريض وأنا أصلا نايم وقبل عذري، ويوم من الأيام المعاملات المراجعين بدل ما أخلص 20 معاملة خلصت 10 وقلت 10 دي أجلتها، فصار عندي تقصير في العمل. كذلك المحل، على مستوى المحل أيضا عندك محل وأيضا اضطريت للغش، اضطريت للرشوة، اضطريت للتحايل، فهي بيدخل شيء من الحرام الآن في الحالة هذه. نحتاج إلى أن نطهر، تطهر بالصدق، تصدق، استلمت الراتب الشهري حط مبلغ للصدقة، عندك المحل تصدق صدقة مالية أو عينية، إذا كان عندك مواد معينة خذ منها وتصدق. هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها التجار، وقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وهذا هو في صحيح الجامع أيضا.